بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، لقد مر معنا في نهاية الدرس الماضي في باب النذر أن الإنسان إذا نوى أن يصوم سنة معينة، وضربنا مثالا أنه لو قال لله علي أن أصوم سنة 1429، طبعا تعاملنا إنما يكون بالسنة الهجرية، فيجب عليه أن يصومها، ويجب عليه أيضا أن يفطر في الأيام التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها الفطر، فلا يصوم يوم الفطر، ولا يصوم يوم الأضحى، ولا يصوم في أيام التشريق. فلو كانت امرأة فلا يقطع الصوم الحيض. طيب، هل تقضي هذا الحيض الوقت يعني الذي فيه الحيض، هل تقضي في السنة القادمة أم لا؟ السؤال هنا، هل اشترطت متتابعة؟ هل اشترطت سنة معينة؟ إن اشترطت سنة معينة فلا قضاء عليها، وإن اشترطت سنة بمعنى 360 يوم عند ذلك وجب عليها القضاء لكل الأيام التي لم تصمها من السنة القابلة. لذلك قال الشيخ ولا يقطع حيض. الأصل الحيض مسامحة فيه، هذه الأيام الواجب فيها الفطر مسامحة فيه، أما وفي قضائه القولان، إن اشترطت التتابع عند ذلك، تتابع يعني الأيام بحيث تبلغ 360 يوما هكذا كانت نيتها، فتقضي من السنة القادمة، وإن لم يشرطه لم يجب. صورة أخرى من صور الصوم، واحد قال في نفسه لله علي أن أصوم كل يوم اثنين، مثلا اثنين وخميس، نأخذ مثال كل يوم اثنين أو يوم الاثنين أبدا، عندما يصوم سيمر عليه في رمضان أربعة أيام اثنين مثلا. طيب، أربعة أيام اثنين صامها عن رمضان أم صامها عن النذر؟ حقيقة صامها عن ماذا؟ عن رمضان. طيب، هو قال لله علي أن أصوم في كل يوم اثنين أبدا، هو عندما مر كل يوم اثنين من رمضان كان يصومه، يا ترى هل يقضي أيام رمضان يعني أيام الاثنين من رمضان أم لا؟ الأصل أنه لا يقضي ذلك. قال أو يوم الاثنين أبدا يعني نذر، لم يقضي أثاني، أثاني جمع اثنين، اثنين اثنين يسمى أثاني، أثاني رمضان، كذلك لا يقضي وكذا العيد والتشريق في الأظهر، يعني لا يقضي هذا ولا يقضي هذا. فلو لزمه صوم شهرين تباعا بكفارة صامهما، هذا الرجل دهس رجلا بسيارته، وبعد أن دهس هذا الرجل دفع الدية لأهله، وبقي عليه الكفارة بينه وبين الله عز وجل، وهي صيام شهرين متتابعين، ما حكمهما؟ هذه الأشهر التي صامها واجبة عليه، اجتمعت الآن مع أيام الاثنين، إذن في الحقيقة لو سحبنا الاثنين منهما صام شهرين إلا ثمانية أيام، ولا يجوز الفصل بينهما بالأيام الاثنين، لذلك لا بد أن تكون هذه الأشهر متتابعة. إذا كان الأمر كذلك فماذا يفعل؟ يصوم الشهرين المتتابعين لأن الله فرض تتابعهما، وبعد ذلك يقول كم يوم اثنين مر فيهما؟ ثمانية تسعة، يحسبها وبعد ذلك يقضيها في غير يوم الاثنين بعد أن ينتهي من الكفارة. في قول من الأقوال إذا كانت الكفارة قد سبقت النذر، يعني كان قد دهس هذا الرجل قبل أن ينذر أيام الاثنين، تعلقت الكفارة أولا أم النذر بهذا اليوم؟ الكفارة، وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر. قلت يعني الإمام النووي في الترجيح ذا القول أظهر والله أعلم، يعني لأن وقت الوجوب إنما تعلق بالكفارة قبل أن يتعلق بصيام يوم الاثنين. انتهينا من هذا. قال وتقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر، يعني التي قالت لله علي أن أصوم كل يوم اثنين لكن لا بد أن يمر يوم الاثنين وهي حائض أو نفساء، وعند ذلك تعلق هذا الصوم حتى في يوم الحيض، ويوم الحيض لا يصح، يعني إذا اجتمع المقتضي والمانع ماذا يقدم؟ يقدم المانع. مثال على ذلك، ضربنا عدة أمثلة. عندما تريد المرأة سمعت أذان الظهر يقول الله أكبر، وجب عليها صلاة الظهر أم لا؟ وجب، لكن عندما قال الله أكبر بدأ حيضها ينزل. الآن هذا للوجوب وهذا للمنع، أيهما نقدم، تصلي أم لا؟ لا تصلي. لماذا؟ صارت حائض، ولدت، صارت نفساء، لا تستطيع أن تصلي. فإذا اجتمع المقتضي والمانع ماذا يقدم؟ يقدم المانع. وتقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر، يعني كل يوم اثنين، هي أوجبته على نفسها، لم يوجبه الله عليها، ومر عليها أيام فيها مانع من الصوم كالحيض والنفاس، عند ذلك فعليها أن تقضي هذه الأيام. قال بعد ذلك أو يوما بعينه لم يصم قبله أو يوما من أسبوع. عندما قال نذرت يوما، فهذا اليوم الذي نذره هل عليه أن يصوم قبله؟ لا، هذا اليوم فقط الذي أوجبه على نفسه. لكن المشكلة قال لله علي أن أصوم يوما، نسي سبت، أحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس، جمعة، ماذا يفعل؟ نقول له تترك كل الأيام وتأتي إلى يوم الجمعة، فإذا صمت يوم الجمعة إن كان جمعة فقد صمت، وإن كان أحد الأيام الستة السابقة فقد قضيت. ما نسي؟ معنى ذلك حقق يوم الجمعة أم لا؟ إن كان سابقا وأفطر فيه وعليه صيامه تعلق فيه قضاء، وإن كان يوم الجمعة بعينه، يعني هو إما يوم جمعة وإما غيره، لما كان يوم الجمعة آخر يوم من أيام الأسبوع فيقضي فيصل فيصوم يوم الجمعة، إن وافق الجمعة فهو ذاك، وإن لم يوافقه فهو قضاء عن أحد الأيام التي في الحقيقة ونواها ونسيها. فإن لم يكن هو، يعني اليوم الذي نذره على نفسه أو عينه، عند ذلك وقع قضاء. ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه لزمه على الصحيح. اليوم يوم خميس ويسن صوم اليوم الاثنين والخميس، سمع بعض الأشياء، والآن لو كان لم ينوي من الليل فصوم النفل له الحق أن ينوي فيه إلى ما قبل الزوال، يعني من الآن حتى قبل أن يقول المؤذن في صلاة الظهر الله أكبر. إذا قال نويت الصيام ولا يوجد شيء مانع من ذلك، بالنسبة للمرأة يوجد حيض أو نفاس، هو بالنسبة إليه طعام وشراب، يعني أكل، عند ذلك لا يسمى صيام. أما لم يأكل شيء هل له أن يقول كان صلى الله عليه وسلم يدور على بيوتاته ويسأل نساءه رضوان الله تبارك وتعالى عنهن أجمعين، فبعد ذلك يقول هل عندكم شيء؟ فيقولون لا، فيقول إني صائم. إذن هل يمكن للإنسان أن يباشر الصوم إذا لم يتناول طعاما من بعد أذان الفجر وحتى أذان الظهر قبل الزوال يستطيع أن يقول لله علي أن أصوم أو نويت صيام هذا اليوم؟ الآن بعد أن نوى ما حكم صيام هذا اليوم؟ سنة نافلة. بعد أن صام النافلة قال لله علي أن أتم هذا اليوم، حوله إلى نذر، هل يصح هذا الإلزام الذي ألزم به نفسه؟ نعم. إذن فإذا نذر شرع في صوم نفل حتى في صلاة النفل مثلها، حتى في طواف النفل مثلها، كل ذلك يتأتى منه نفس. حتى في الاعتكاف اعتكف نافلة ثم شرع فيها فنذر ذلك اليوم على نفسه، كل ذلك قال فنذر إتمامه لزمه على الصحيح. وإن نذر بعض يوم لم ينعقد، قال لله علي أن أصوم ربع يوم، في عنا صيام ربع يوم يعني مثل ما بيساووا الناس مع أولادهم درجات المادة، في عنا لا ليس عندنا ذلك. الصيام أقل شيء في الصيام يوم كامل من الفجر إلى الغروب، فلذلك لو قال ربع نصف ثلث ارباع ثلثين ثلث كل ذلك لا ينعقد لعدم وجود صورة له في الشرع، ولأنه ليس بقربة. هو قال أنا لا أريد أن أكل ساعتين ثلاثة، فربما لمرض يعني في نفسه لصحة، فهذا إجراء صحي وليس عبادة لله سبحانه وتعالى لعدم وجود القربة في ذلك. وإذا قلنا إنه ينجر عليه في بعض العبادات أو في بعض الأحوال أحيانا نجر عليه الجزء كالكل، مثلا لو قال لزوجته أنت طالق ربع طلقة تطلب، لو قال لها نصف طلقة تطلب، نجبر له على طول. وإن الله سبحانه وتعالى كما مر معنا ذكر في أشهر الحج فقال الحج أشهر معلومة، والحقيقة الحج ليس بأشهر، ما هو شهرين وعشر ليالي، شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة، فجبر العشر ليالي إلى كلمة شهر وقال أشهر. ولذلك على قول آخر لو نذر بعض يوم نقول فلا يتحقق هذا البعض إلا بالإتمام، فوجب عليك أن تتم اليوم بكامل. وقيل لكن الأول هو أقوى في هذه المسألة، إن نذر بعض يوم لم ينعقد، وقيل يلزمه يوم. قال لله علي يوم قدوم زيد، عنده أخ اسمه زيد صديق، إذا جاء يوم مجيئه من السفر لله علي أن أصوم هذا اليوم. طبعا إن جاء قبل الفجر يصوم اليوم، وإن جاء في النهار يصوم اليوم التالي، هذا الحكم. أو يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده، فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه. لماذا؟ هو قال في فرق بين أن يقول لله علي أن أصوم يوما إذا قدم زيد، أو اليوم التالي لقدوم زيد، أو يوم قدوم زيد. طيب جاء زيد وهو مفطر في العصر فماذا يفعل؟ إذا قلنا له صوم الغد يقول أنا ما نذرت الغد، صوم اليوم نقول أنا مفطر اليوم، يعني لذلك فنقول له لا ينعقد إذا جاء في النهار. لذلك قال فإن قدم ليلا أو في يوم ليل انتهى النهار، أو في يوم عيد لا يصح صيامه، يوم تشريق، يوم عيد فطر، يوم عيد أضحى، أو في رمضان هو واجب عليه صوم رمضان فلا يدخل يوم مع يوم آخر فلا شيء عليه، أو نهارا وهو مفطر كذلك لا يستطيع الإتمام لأن جزء اليوم لا يعتبر يوما، أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا. أو إذا فعل كل هذه الأمور هو أوجب على نفسه صيام يوم لكنه لم يتمكن من هذا، عند ذلك ماذا نقول له؟ صم يوما آخر عن هذه. لو مررنا على كل هذه المذكورات السابقة، أو وهو صائم نفلا فكذلك. وقيل يجب تتميمه ويكفيه، يعني صائم النفل أحيانا لو ذهب إلى صديق له وقدم له طعاما ويحزنه أن لا يأكل من الطعام يسن له أن يفطر وأن يأكل عنده، لكن إذا قال لله علي وهذا اليوم الذي كان نفلا انقلب إلى واجب بمجيء زيد، عند ذلك نقول له لا يحق لك الآن أن تفطر، وقيل يجب تتميمه ويكفيه هذا اليوم عن قدوم زيد. ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي، يعني إذا جاء في أي ساعة من الأربعة وعشرين ساعة من يوم الثلاثة بيصوم الأربعة، ولو جاء من الأربعاء أصوم الخميس وهكذا. قال فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه، وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده. لكن الواقع اثنين إخواته، إذا إجا أخي زيد فلا أصومن اليوم الذي يأتي، الذي يأتي بعد قدومه، وإن جاء أخي عمرو فلا أصومن أول يوم خميس. لكن الواقع جاء أخوه زيد في يوم الأربعاء، ماذا يلزمه؟ الخميس. وجاء أخوه عمرو وقبل يوم الخميس، ماذا يلزمه؟ النفس الخميس. إذن هذا الخميس اجتمع فيه نذران أم نذر واحد؟ اجتمع فيه نذران. نعيد العبارة، ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه، وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده، فقدما في يوم الأربعاء، فترتب على قدوم زيد أن يصوم اليوم التالي وهو الخميس، وتقدم على قدوم عمرو أن يصوم أول خميس وهو عليه واجب، وجب صوم الخميس عن أول النذرين. أيهما دخل أولا؟ مثلا هذا عن زيد وعليه قضاء الآخر، تعلق عليه صيام يومين في يوم واحد، فيصوم عن يوم ويقضي عن يوم آخر. فاصبر، نذر المشي إلى بيت الله. في ناس يعني يفعلون بعض الأيمان وبعض النذور يتعبون فيها أنفسهم، نذر المشي إلى بيت الله أو إتيانه. طيب بأي شيء يذهب إلى بيت الله؟ عادة الإنسان يذهب إلى بيت الله إما لأداء حج وإما لأداء عمرة. نعم، نذر المشي إلى بيت الله تعالى، قال أو إتيانه، فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة. طبعا لأن الله سبحانه وتعالى عندما أوجب علينا أن نأتي المسجد الحرام فأن نأتيه بنسب، سواء كان هذا النسب فريضة علينا أو نذرا أو سنة. طبعا هذا بالنسبة لبيت الله الحرام. بالنسبة للمسجد النبوي، بالنسبة للمسجد الأقصى، النذور والكفارات بالنسبة إليها تشد الرحال إليه. لكن لو نذر أن يذهب أن يصلي في مسجد كذا فيجزئه أي مسجد، يعني عند ذلك لا يضر. فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشيه، قال لله علي أن آتي المسجد الحرام، يأتيه بالطيارة بالسيارة بالدراجة مشيا كيفما جاء يصح. أما لو قال لله علي أن آتي المسجد الحرام ماشيا بهذه الحال، عند ذلك وإن نذر المشي أو أن يحج أو أن يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي عليه. فإن قال أحج ماشيا، انتبه، قال أحج ماشيا أعتمر ماشيا، أين يبدأ الحج؟ حقيقة يبدأ الحج من الميقات. من أين يحرم؟ فإذا كان يحرم من رابغ فمشيه من رابغ إلى مكة، وإن كان يحرم من مثلا قرن المنازل فمن قرن المنازل إلى مكة، إن كان يحرم يلمنا، كل واحد على حسب البلد الذي هو فيه، إن كان من أهل المدينة فمن ميقات أهل المدينة وهكذا، إن كان من العراق ومن ذات عرق وهكذا. لذلك فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم، وإن قال أمشي إلى بيت الله، لله علي أن أمشي إلى بيت الله، أين حلف هذا؟ حلف كان في بيته مثلا. فإذا كان من بيته فيبدأ من دويرة أهله يمشي حتى يصل إلى بيت الله الحرام. وإن قال في الطريق لله علي أن أمشي، ركب مع سيارة فأتعبه السائق إلى أن نزل وربما فسدت السيارة لسبب، فقال لله علي أن أمشي من المكان الذي نوى فيه. فإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله في الأصح، وإذا أوجبنا المشي، لكن الواقع هو بدل المشي ركب الطيارة وذهب إلى بيت الله الحرام أو سيارة أو أي وسيلة من الوسائل، فركب لعذر، يعني ولا يستطيع المشي، كبير في السن ولا يستطيع أن ينتقل من بيت إلى بيت إلا بحمل أو كرسي أو كذا، فذهب إلى الحج بواسطة نقل ما. قال فركب لعذر أجزأه وعليه دم في الأصح. طبعا لأن الإنسان لو الله أوجب عليه الصلاة قائما، فإن كان عنده عذر يصلي قاعدا، فإن كان عنده عذر يصلي مضطجعا، فإن كان عنده عذر يصلي مستلقيا، فإن كان عنده عذر يصلي مومئا برأسه، كذلك في مسائل الحج يحكم مثل هذه الأمور. نعم. قال وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم في الأظهر، يعني عليه دم كدم الأضحية، يصل إلى الحج ويجزئه الحج والنذر، وبعد ذلك يذبح لأنه نذر أن يحج ماشيا، فلذلك يذبح الدم. أو بلا عذر أجزأه على المشهور وعليه دم، أنا نذرت ماشيا ولكنني سأركب، ماذا يجب علي شرعا؟ نقول يجب عليك دم، فقال أذبح، عند ذلك برئ من نذره برئ. ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه. قال هو حج الفرض أو حج مثلا أو فعل العمرة أو لم يفعل، يعني ولكن لا يصح النذر منه قبل أن يأتي الفريضة أولا. عند ذلك إذا كان مستطيعا فيجب عليه الحج بنفسه والعمرة بنفسه، يقول والله أنا سأرسل واحد نيابة عني هين ما، وبعد ذلك يقول لا، لابد أن تحج أنت بنفسك. فإن كان معضوبا، يعني هو بالأصل عاجز عن الحج بنفسه، استناب، واحد الآن وصل معه فارج مثلا، هذا معضوب، هل يستطيع الحج؟ لكن استطاع ماليا، فماذا يفعل؟ يرسل رجلا بدنا عنه حتى الذي مات ولم يحج وترك تركة، فقبل أن يورث الناس الورثة التركة يقيمون من رأس الكون ماذا؟ حج وعمرة لبيت الله تبارك وتعالى ليؤدوا عنه خامس أركان الإسلام. ويندب تعجيله في أول الإمكان، يعني الأصل في هذه السنة ولا في السنة التي بعدها، أول ما أمكنه يندب تعجيله. وأنتم ترون الآن أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق، حج قبل أن لا تحج، لأن هذه المسألة اليوم يعني صارت من الأمور الصعبة، ولا يتسنى لكل إنسان الحج إلى بيت الله الحرام. فإن تمكن فأخر فمات حج من ماله. طبعا نحن ننظر قبل التركة ماذا عليه من الكفارات والنذور فنقوم فنؤديها، ثم بعد ذلك طبعا الديون والكفارات والنذور تجهيز إلى غير ذلك، فحتى لا يتعلق بذمته شيء عند ذلك نوزع التركة حتى الوصية، ثم بعد ذلك نوزع التركة، لا كما يفعل الناس يأخذون كل شيء، حتى صار الناس اليوم يختلفون على التركة قبل دفن الميت، وربما ترى ميتا ليس معه أحد والورثة يتقاتلون على المال. فإن تمكن فأخر فمات حج من ماله. قال بعد ذلك وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله.